الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الاول رحمه الله في شرحه صحيح مسلم: باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام. فيه بعث معاذ الى اليمن وهو متفق عليه في الصحيحين. فيه بعث معاذ الى اليمن وهو متفق عليه في الصحيحين. قوله عن ابي معاذ عن ابن عباس عن معاذ قال ابو بكر، وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا قال. هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهايه التحقيق والاحتياط والتفتيت، فان الروايه الاولى قال فيها عن معاذ والثانيه ان معاذ، وبين ان وعن فرق، فان الجماهير قالوا ان كان كعب فيحمل على الاتصال. فيحمل على الاتصال، وقال جماعة لا تلتحق أن بعد، بل تحمل أن على الاتصال، ويكون مرسلا. ولكن هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. وفي قول الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايين استاذ الصحابي، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بحسن الى يوم الدين. مرسل الصحابي هو ما يقول فيه الصحابي يقول الحديث ولم يقل يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او نحو هذا. فهذا حتى وان لم يقل الصحابي انا سمعت الرسول او تلقيته من الرسول، فهذا يعني صحيح، مرسل الصحابي صحيح له حكم الرفع من الارسله، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح، لانه في الغالب حتى لو كان سمعه ما يكون سمعه الا من الصحابي، فإن الصحابة كثير قد حدثوا عن أحداث لم يشهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثت من عائشة رضي الله تعالى عنها عن أحداث بدء الوحي، وفي بدء الوحي لم تكن هي يعني حاضرة، وإنما هذا حديث خديجة رضي الله تعالى عنها. فهذا له حكم الرفع، وكل ما كان هذا مثله عن الصحابة فيمكن أن تنسل عن الصحابة، والصحابة كلهم مجهول. نعم. له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء. نعم. وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتفي به، فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم. وأما أبو معمر اسمه نافع بالنون والفاء والزال المعجم، وهو مولى ابن عباس. قال عمرو بن دينار كان من اصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: انك تاتي قوما من اهل الكتاب تدعهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ، هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن داعيا. هذا الحديث أصل في بيان يعني كيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يدرج أنها بالأهم فالمهم. وقد علول الإمام مسلم رحمه الله على هذا الحديث بالدعوة إلى الشهادتين أولا ثم إلى شرائع الإسلام. النبي قال لمعاذ هنا، قال له: إنك تختم على قوم أهل الكتاب، هم أهل اليمن وكانوا من اليهود ومن النصارى، فليكن أول ما أدعوهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أما الكرائم فجمع كريمة، قال صاحب المطالق هي جامعة كمال الممكن في حقها من غزارة لدن وجمال قوة. وكرائم أموالهم، قال كرائم جمع كريمة، وقال هي يعني التي بلغت أوصاف الكمال في في في في في جنسها، يعني الشاه مثلا التي هي أفضل ما في الشياء، والناقة التي أفضل ما في النياق، والبقرة مثلا تكون أفضل ما في الأبقار، وهي التي يعتز بها صاحبها. فالكريم هنا المعنى النفيس، قد إياك وكرائم أموالهم، يعني أن تأخذها في الصدق، يعني إذا أخذت الزكاة فلا تأخذ نفائس الأموال اللي هي هذه في الصدق، سواء كانت الأموال من الأنعام الإبل والبقر والغنم أو من الزروع والثمار، لا تأخذ من أنفس يعني أشيائهم وإنما من أصل. قالوا إياك وكرائم أموالهم، يعني أن تأخذها فتعدها في ضمن عدد الزكاة. من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. يعني هذه المواصفات اللي من أجلها تكون يعني هذه الشاه أو البقرة أو الناقة يعني ثمينة كريمة عزيزة عند أصحابه. وهكذا رواية فإياك وكرائم بالوقت في قوله وكرائم، قال ابن قتيبة لا يجوز إياك كرائم أموالك بحد فيها. إياك وكرائم، أحذرك يعني. ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مسموعة ناصرة. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني يحذره النبي من أن يظلم أحدا فيدعو عليه، فإن دعوة المظلوم يعني ليس بينها وبين الله حجاب، معنى أنها مستجابة على كل حال، يعني أنا المظلوم دعوته مستجاب. فهنا الحجاب هنا بمعنى أنه عدم القبول تقبل من المظلوم، وإلا فإن كل دعوة يعني هي مرفوعة من الله تبارك وتعالى، الله يعلم دعاء عباده لكل مظلوم وغير مظلوم. أما لما يقول له أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها مستجابة، فهنا طبعا من يعني ما قال النبي لا تظلم وكذا، وإنما قال اتق دعوة، فقول اتق دعوة المظلوم تتضمن نهيه عن الظلم حتى لا يدعو عليه مظلوم فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاء. وفي هذا الحديث قبول خبر الوعد ووجوب العمل ووجوب العمل، هذا أول فائدة من الحديث، قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لأن النبي أرسل معاذ وحده إلى اليمن وهي أمة حيبلغهم الدين كله، وأول ما حيبلغهم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي عقائد من سائر الإيمان، ولا شك أنه ستقوم عليهم الحجة بذلك عند الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم سيعملون بما من آمن منهم وعمل به قد أخذ خبر الواحد، فهذا إذا يقوم الدين ويبلغ الدين بخبر الوحي، وأنه يجب قبوله وأنه يقبل سواء كان في مسائل الإيمان أو في مسائل العمل. طبعا هذا رد على تلك البدعة والفرية التي نشأت بعد في أنه يفرق بين خبر الواحد وبين الخبر المتواتر، وأن خبر الواحد مضمون الدلالة ولا يجوز أن يؤخذ به الأمور القطعية التي يجب أن تكون قطعية به أمور أصول الدين. فهذا القول قول فاجر وبدعة منكرة، وكان المقصود منه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وذلك من هؤلاء الأقوام الذين اعتمدوا على عقولهم في أصول الدين في زعمهم، وأنه أصول الدين لا تؤخذ إلا بالأمر القطعي والأمر القطعي العاقل، وتركوا الكتاب والسنة في هذا، وأن السنة فعشان يرد السنة قالوا أخبر أحد ما نقبلها في مسائل الاعتقاد، ويرد القرآن من باب أن القرآن خبر وليس برهان، إنما هي أخبار وليست ولا تقوم على البرهان العقلي، فلذلك هي أيضا يعني ظنية الدلالة لا تقوم بها الحجة. رد القرآن ورد السنة، وقالوا هذه يعني المقالة الفاجرة هذه لأن أخبار الآحاد لا يعمل بها يعني في مسائل الاعتقاد، وإنما يعمل بها في مسائل العمل تجاوزا صلاة وصيام وكذا وكذا، لأن هذه مسائل العمل ممكن أن تقوم على الظن. فهذا قول من أفشر الأقوال، وهذا قول لهدم الدين في الحقيقة، وليصرف الناس يعني أنظارهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن كتاب الله طبعا قالوا بالتأويل، وعن سنة النبي فقالوا لا يؤخذ إلا المتواتر منه، وطبعا ما عندهم متواتر لأنهم يعني يختلفون في التواتر، حتى قالوا التواتر بعضهم يقول بضعة آلاف وبعضهم يقول عدد فجر وبعضهم يقول كذا، وبالتالي ما عندهم حديث يعني يعتبر متواتر عندهم، فبالتالي هدم السنة كلها أن تؤخذ في أصول الدين. نعم. هنا الإمام النووي رحمه الله يقول بأن هذا الحديث أولا حجة على أنه يجب قبول خبر الواحد. نعم. وفيه أن الوتر ليس بواحد، لأن بعث دعاء إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل. يعني استدل أيضا من هذا الحديث بعض أهل العلم على أن الوتر ليس واجب، لأن النبي قال له فإنهم أطاعوك، لذلك يعني بعد شهادة الله أنهم رسول الله أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فقال خمس صلوات، فلو كان الوتر واجب لقال ست صلوات، ولكن النبي قال له خمس صلوات. وقالوا أن هذا يعني الحديث ليش يستدل به في هذا الباب، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه قد أرسله النبي قبل وفاته بقليل، حتى إن النبي توفي ومعاذ في اليمن، فقالوا لو كان يعني الوتر واجب فكان النبي قد أوصى به معاذا عندما أرسله إلى هؤلاء القوم أن يخبرهم أن الوتر صلاة ثالثة يجب أن يعني يؤدوها مع الصلوات الخمس، فلما لم يقل له هذا وقال له خمس صلوات فقط قالوا دل هذا على أن الواجب أو الفرض خمس صلوات فقط. نعم. وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. نعم. أول شيء من أيضا من فوائد هذا الحديث أن يجب دعوة الكفار إلى التوحيد، أن يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأن الكفار كانوا أقل أهل الكتاب، يدعون أولا إلى التوحيد قبل القتال أن يقاتلوا. نعم. وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب عن السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإمام. يعني ما يدخل داخل الإسلام إلا إذا أولا أقر بالشهادتين، مش مجرد يقول أنا أسلمت، لا بد أن قال فإنهم يعني أطاعوك لذلك، بعدما قالوا تدعوهم ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا فإنهم أطاعوك لذلك، لا بد أن يشهدوا حتى يكون دخلوا في الإسلام، فهذا دليل على أنه يعني لا يقبل يعني إسلام أحد إلا بعد الإقرار بالشهادتين. نعم. وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة. وفيه بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويبالغ في نهيهم عن الظلم، ويعرفهم قبح عاقبته. يبالغ في نهيهم عن الظلم، لأن النبي يعني في نهي الظلم يعني شدد وعظ معاذ بشدة، قل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. النبي أرسله عاملا له داعي إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك يقوم بعمل يعني الولي من جمع الزكاة أخذها من الأغنياء وضعها في الفقراء قامت الحدود. نعم. وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة. نعم. بل يأخذ الوقت. يأخذ الوقت من الأموال يعني. يعني لا يأخذ الضعيفة والكثيرة والهزيلة ومن الثغني والصغيرة جدا الصغيرة المولودة. لا. يأخذ من الأوساط. طبعا بالنسبة للإبل في أسنان معينة. بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر في أسنان معينة. وبالنسبة للغنم ما في أسنان وإنما لا يأخذ الصغيرة ولا يأخذ العجوز الكبيرة ولا الضعيفة وإنما يأخذ من الوسط. نعم. ويحرم على رب المال إخراج شر المال. يحرم على رب المال إخراج شر المال يعني ما عنده. كيف المصوص بهذا؟ يقول الله تبارك وتعالى ولا يتم من صيف من متوفر. نعم. وفي أن الزكاة لا تدفع إلى كافة ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. إيه. الحديث يفتح أنه قال فإنهم أطاعوك قالوا في الزكاة تأخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. تأخذ من أغنيائهم الذين هم دخلوا في الإسلام وأسلموا وترد في فقرائهم اللي هم المسلمين. نعم. واستدل ابن الخطاب وسائر اصحابنا على ان الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال. يعني بعض العلماء راى في هذا انه لا الزكاة ما تنقل عن البلد التي تؤخذ منه لقول النبي تؤخذ من اغنياء وترد في فقرائه. ما قالوا تاخذها وتجديها. وترسلها إلى مثلا يعني الإمام العام إذا المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا وإن المصالح تؤخذ هنا تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. واستدل ابن الخطاب وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقراء. وهذا الاستدلال ليس بضعف لأن الضمير في فقراء محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلد والناحية. وهذا الاحتمال أصح واستدل به بعضهم. يعني في فقرائهم ممكن يعني في فقراء المسلمين جميعا يا خالد. ربما يكون هنا العموم. هذا الحديث لا ينفي يعني كل العموم. نعم. واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها. وجه الاستدلال ان الـ يعني الـ الـ الـ الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة انه قالوا بالنسبة للصلاة والزكاة انه لا يأمرهم بها الا بعد الاسلام. فدل على انهم غير مأمورين بالصلاة والزكاة الا بعد دخول الاسلام. لكن هذا بالنسبة للتدرج في الدعوة. أما عند الله تبارك وتعالى هل يحاسبون على يعني على الكفر وعلى كذلك يعني يحاسبون على عدم إيمانهم ما دخلوا في الإسلام ويحاسبون كذلك يحاسب الكافر على تركه الصلاة وتركه الزكاة وتركه الصيام ونحو ذلك ترك فرائض الله. فصحيح أنهم يحاسبون. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل النار أنهم يقولون يقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين. جمعوا في جرائمهم بين تكذيب بيوم الدين وهذا هو الكفر وبين كذلك تركهم للأعمال التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين. فهم يعذبون كذلك على ترك الأوامر التي أمر بها أهل الإيمان وكذلك يعذبون كذلك على المعاصي التي نهى الله عباده عنها. فإن كان كافر وأشرب الخمر أو قتل النفس خزنة سرق أو غير ذلك فلا شك أنه وصد عن سبيل الله إنه يزاد له في العذاب عن كافر لم يعمل هذه المعاصي، ففي كافر في نفسه وفي كافر ويصد غيره عن الدين، كلهم في النار، لكن الذي صد غيره عن الدين هذا يعذب به، والذي أضل غيره يعذب. وقال تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال، فيحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقال، وليسألن عما كانوا يفترون. أثقال مع أثقالهم يعني أثقال الذين أضلوهم، لأنهم الله يقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياهم. قال جل وعلا ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ما هم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقال. وقال تبارك وتعالى أيضا ومن أوزار الذين يضلونهم بالهدى ألا ساء ما يزرون، فبيحمل وزره ووزر من يضل. فإذا هنا الكافر على كل حال يحاسب على فروع الشريعة، أولا لا يطالب بها في الدنيا إلا بعد الإيمان، يعني في الدنيا لا يطالب بأن يصلي ويصوم إلا بعد أن يدخل في الإسلام، لأنه لو أوقع الصلاة والصوم وهو كافر ما تقبل منه. فالأول يدعو إلى الإيمان ثم بعد ذلك إلى يعني فروع الشريعة، لكنه يوم القيامة هو مطالب بها، هو مطالب بفروع الشريعة بما أمره الله تبارك وتعالى به، ما أمر الله به عباده، وكذلك محاسب إذا ارتكب شيء عما نهى الله به عباده، فلا يعني يعاقب على الكفر وحده وإنما على الكفر وبقية المعاصي. نعم. لكونه صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليك، هذا يعني استدلال الإمام النووي بأن الكافر ما هو مخاطب بفروع الشريعة، لأن النبي قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. نعم. فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. نعم. وهذا استدلال ضعيف، لأن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. نعم. وليس يلزم من ذلك أن لا يكون مخاطبين بها يزاد في عذابه بسببها في الآخرة. نعم، هذا مثل المطالبة في الآخرة أمر آخر، يعني هذا في الدنيا دعوة هكذا، لكن في الآخرة لا، في الآخرة إنما حاسبون على كل الأوامر وكل النواهي. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام. نعم. بدأ بالأهم فالأهم. نعم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة والله أعلم. نعم. ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها. نعم. المأمور بها مثل الصلاة والصيام وزكاة الحج والمنهي عنها كالنهي عن القتل، النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، شرب الخمر. نعم. هذا قول المحققين والأكثرين. نعم. وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور والله أعلم. قيل القرآن أنهم مخاطبين بالمنهي، المنهيات يعني مخاطبين بها أن يحاسبوا عليه في الآخرة دون المأمور، هذا مو صحيح. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعاء الإسلام دون بعض هو من تقصير الرأي كما بيناه فيما سبق من نظائره والله أعلم. قوله في الرواية الثانية حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدوي أبو عبد الله سكن مكة، وفيها عبد بن الحميد هو الإمام المعروف صاحب المثنى عبد بن حميد هو الإمام المعروف صاحب المثنى يكنى أبا محمد قيل اسمه عبد الحميد، وفيها أبو عاصم هو نبيل الضحاك بن مخلد. قوله عن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ هذا اللفظ يقتضي أن الحديث المسند بن عباد وكذلك الرواية التي بعده، وأما الأولى من المسند معاذ، ووجه الجمع بينهما أن يكون ابن عباس سمع الحديث ثم عاد فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسل فلم يذكر معاذا وكلاهما صحيح كما قدمنا أن مرسل الصحابي إذا لم يعرف المحذوف يكون حجة فكيف وقد عرفنا في هذا الحديث أنه معاذ؟ أقول ابن عباس إن الله إن رسول الله أرسل يعني معاذ إلى اليمن وقال له كذا وكذا وكذا هذا مرسل صحابي وهذا لا شك فيه لأن ابن عباس وين يصحابه صدق الله يعني من معاذ ومعاذ لما قال نعم نعم ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية تارة رواها بلا واسطة لحضوره إياها وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور وإما لمعنى آخر والله أعلم. نعم. قوله حدثنا أمية بن بسطام العيشي أما بسطام بكسر الباء الموحدة هذا هو المشهور وحتى صاحب المطالع أيضا بسطام واختلف في صرفه فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بسطام عجمي لا ينصرف. قال ابن دريد ليس من كلام العقل. قال وجدته في كتاب ابن الجواليقي في المعرض مصروفا وهو بعيد هذا كلام الشيخ أبو عمرو. وقال الجوهري في الصحاح بسطام ليس كأسماء العقل وإنما سمي قيس بن مسعود ابنه سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس فعربوه بكسر الباء والله أعلم. وأما العيشي فبالشين المعجم وهو منسوب إلى بني عائش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة وكان أصله العائشي ولكنهم خطفوه. قال الحاكم أبو عبد الله والخطيب أبو بكر البغدادي العيشيون بالشين المعجمة بصريون والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون والعنسيون بالنون والسين المهملة الشاميون وهذا الذي قاله هو الغالب والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما يدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره. قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى انهم غير عارفين الله تعالى وان كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلاله السمع عنده على هذا وان كان العقل لا يمنع ان يعرف الله تعالى من كذب رسوله. قال القاضي عياض رحمه الله ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود من شبهه وجسمه من اليهود ما عرف الله من شبهه وجسمه من اليهود. طبعا هذا الكلام اللي سماه كلام حذاق المتكلمين وحذاق المتكلمين حذاق جمع حاذق الحاذق يعني اللي هو الماهر شديد المهارة لكن هؤلاء المتكلمون هم أجهل الناس بالله تبارك وتعالى ويعتقدون أنهم أعلم الناس بالله وأن علمهم بالله هو العلم الحقيقي وأن كل من لم يعلم الله على يعني الصفة التي وضعوهم ليس بعالم بالله وكأنه لم يعرف الله بل كفروا وعلمهم لله تبارك وتعالى هو أن يقولوا بأنه موجود ليس في كل وجود وأنه لا يتصف بصفة ثبوتية قد تثبت للمخلوق وعندهم صفات المخلوق يعني هي الأجسام والأعراض والأفعال اللي يسمونها الحوادث التي تقوم به هذه كلها صفات المخلوقات فلذلك نفع عن الله تبارك وتعالى أن يكون في جهة لأنه قالوا إذا قال في جهة لو كان في جهة العلو يصير هذا يعني متحيز وبالتالي يصير جسم لأنه يكون واخذ حيز واخذ مكان فنفع عن الله تبارك وتعالى أن يكون فوق سبع سماوات لأنه مستوى العرش وكذلك نفع عن الله تبارك وتعالى كل صفات الأفعال بدعوى أن هذه الأفعال إنما هي حوادث وهذه من صفات المخلوقين. فنفع من الله أن يتكلم، أن يسمع في كل حين، أن يبصر عباده سبحانه وتعالى، أن يأتي، أن ينزل. فكل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من هذه الصفات تفرعا. كذلك قالوا بأن المخلوقات هذه مركبة متباعدة، الإنسان وجه ويدين وقدمين ورأس ونحو ذلك، فالله ينتفع عنه يعني أن يكون يعني أبعض. فلذلك نفع عن الله تبارك وتعالى كل ما وصف الله به نفسه من الوجه ومن اليد ومن الرجل، فنفوا هذا. وعامة يعني عامة ما وصلوا إليه من صفات الله والنفي، ما عندهم شيء ثبوتي، يعني لم يثبتوا لله شيء، لا لم يثبتوا لله شيء خط، وما أثبتوه حطوا له كيفيات تجعله في حكم المبني. يعني لما يثبت مثلا المعتزلة منهم الكلام يقولون يخلق الكلام في غيره، الله يتكلم لكن لا يتكلم، لا يصدر عنه كلام، لأنه ليس ذات يصدر عنها كلام، لو كان ذات يصير جسم وبالتالي لا يصدر عنه، إنما يخلق كلام في غيره. الأشاعرة مثلا قالوا بأن هذا الكلام إنما هو كلام في نفسه مجرد عن الصفة، مجرد الحرف والصوت، ويرجع كله إلى معنى واحد، هو معاني متعددة. وبالتالي وصف الله تبارك وتعالى بالجمال. المهم أن هذا خلاصة ما يعتقدونه في الله، يعتقدون في الله هو صفات النفي فقط، حتى نفي يعني الوجود العلمي، يعني أن الله تبارك وتعالى ليس له ذات ترى وتأتي يوم القيامة وتخاطبه، يعني يتكلم الله كما يشاء أو ينزل أو يأتي لفصل القضاء، كل هذا، أو يكون له وجه أو له يد، كل هذا ما في عنه سبحانه وتعالى، حتى الوجود نفسه، وأنه ليس فوق العرش شيء، وأن من اعتقد أن فوق العرش شيء فقد كفر. فعندهم أن من اعتقد هذه العقيدة هو الذي عرف الله، وأما من اعتقد أن الله تبارك وتعالى له ذات ترى وأنه يأتي يوم القيامة وأنه يخاطب ديت، هذا ما عرف الله. وبالتالي هذا كلامه، هذا حزاف قال حزاف يعني النظار، أنهم قالوا بأن اليهود والنصارى لا يعرفون الله، من باب لا يعرفون الله، مو لا يعرفون الله، اليهود والنصارى لا شك أنهم يعني يعرفون الله، ولكن يحرفون صفاته، يعرفون الله بأنه كونه خالق السماوات والأرض، كونه الإله سبحانه وتعالى يعني الذي أرسل الرسل، أرسل كونه الذي خلق آدم، يعني ما يعتقد به ما عند أهل الكتاب من هذه مسائل الإيمان، وأنه يبعث الناس يوم القيامة، وأنه يتكلم وكلم موسى وكلم عباده، وهم يؤمنون بالله على هذا النحو. وإن كان اليهود طبعا يصفونه بصفات النقص، كان يقول بخيل، يد الله مغلولة، يقول أنه خلق العالم السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع من عمله الذي يعني عمل خالقا، فنسب إليه التعب بعد الخلق، ونسب إليه البكاء والندم والحسرة ونحو ذلك من أمور النقص التي نسبه إلى الله، لكنهم عندهم علم بالله ويؤمنون بالله على هذا النحو، وإن كانوا قد وصفوه بصفات النفس هذا. وكذلك النصارى يؤمنون بالله كما هو موصوف عندهم في التوراة والإنجيل، وإن كان لكنهم زعموا أن له ولد، وأن عيسى ولده، وأنه مخلوق قبل الأكوان، لكنهم كانوا يعني لا شك أن عندهم معرفة بالله. فهؤلاء نفوا عنهم، هؤلاء النظار ينفون عن أهل الكتاب أصل العلم بالله، يقولون هؤلاء يعني لا يعرفون الله مطلقا، لأن يعني كلهم من عرف الله في أي هذه الصفات عندهم يكون كافر لم يعرف الله. بل عندهم أن أهل الإسلام من حزاف المتكلمين هؤلاء مثل الرازي وغيره، يقول بأن من اعتقد أن الله تبارك وتعالى يعني له ذات وترى وهو مستوى على عرشه وهو كما وصف نفسه، هذا كافر لم يعرف الله تبارك وتعالى وهذا من الكفار ولم يدخل الدين قبل. فهذا الكلام الذي دخله هنا عن إن حذاق المتكلمين قالوا بأن أهل الكتاب لا يعرفون الله، هذا على معتقدهم البئيس هذا في نفي صفات الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد شهد لأهل الكتاب أنهم يعرفونه، يعرفون الرسل، وقال عنهم الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. فهم كانوا مؤمنين بالله ولكن مشركين به، ودعوا إلى يعني توحيد هذا الإله الذي يؤمنون به ولكن يعتقدون في هذه العقائد الباطلة التي يعتقدوها به. أما إنهم لم يكن لهم علم بالله قط، هذا إنما هذا من كلام هؤلاء المنصار. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو أزاد عليه البداء. هذا ما عرف الله يعني هنا أنه خطر في حقه أنه يعني نفي المعرفة مطلقا، هذا ليس بصحيح. وإنما إنه هو من عرف الله يعني ما آمن بالله حق الإيمان ما فعل هذا لا. أما إنه من عرف الله لأنه جاهل الله تبارك وتعالى ولا يعرف الرب الإله الذي خلق، لا، بل الكفار يعرفون الله، مش كل عرف يعرفون الله لكنهم يعني أشركوا به وكذلك اعتقدوا سبحانه وتعالى عدم قدرته على إعادة خلقه مرة ثانية. وقال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فهم مؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعرفون الله لكنهم يشركون به، يتخذون هذه الملائكة وصائف بينهم وبين من عبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. الله عندهم خالق السماوات والأرض، فهم يعرفون الله. فليس كل إلا نفي المعرفة، نفي معرفة الله أصلا عن المشركين وعن اليهود والنصارى ليس صحيح، ما يعرفونه. لكن هل إيمانهم بالله إيمان حقيقي وإيمان منجي؟ لا، فهم عرفوا الله لكنهم آمنوا به يعني الإيمان الواجب ولم إنما أشركوا به سبحانه وتعالى. نعم. أو أجاز عليه البلاء أو أضاف عليه الولد. طبعا أجاز عليه البداء بالنسبة لليهود، نعم يجزون على الله يعني البداء. اليهود نفوا هذا واتهموا المسلمين بأنهم ينسبون هذا إلى الله تبارك وتعالى. البداء معناه أنه يبدو له أمر كان غائبا عنه من أمور الدين، الله تبارك وتعالى لا يبدو له شيء كان غائبا عنه جل وعلا، يعني ما يتشدد له علم. فالذي يظن أن الله يتشدد له علم كان يظن كان الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا الأمر سيكون على هذا النحو، ثم يعني يغير الله سبحانه وتعالى يعني علمه هذا ويرى أن الأمر يعني يتحول إلى أمر آخر. لا، الله سبحانه وتعالى يعني علمه سابق في كل خلقه سبحانه وتعالى ولا يبدو له شيئا كان غائبا عنه جل وعلا. نعم. أو أضاف عليه الولد منه. أضاف عليه الولد مثل يعني ما قالت اليهود وزر ابن الله، ما قالت النصارى المسيح ابن الله. نعم. أو أضاف عليه الصاحبة والولد. وأزاد الحلول عليه والانتقال والابتزاز. هذا شوف انظر هنا الآن جمع بين هذا وهذا. أجاز الحلول عليه والانتقال والابتزاز. أما الحلول فإن الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء مخلوقاته، وكل من قال هذا فقد كفر بالله تبارك وتعالى. أو الامتزاج أنه يمتزج يعني بمخلوقاته كما قالت النصارى. أما كلمة الانتقال وعدم الانتقال هذه كلمة مهمة، فإن كون الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة أو أنه سبحانه وتعالى مستوى العرش أو قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها، أنا لا نقول أن هذا انتقال، ولكن هم يسمون هذا أنه يلزم منه اعتقاد أن الله تبارك وتعالى استوى إلى السماء واستوى العرش معناه أنه انتقال، وهذا من اعتقد هذا فهو كافر بالله تبارك وتعالى ولم يعرف الله نقول هذا أولا الصفة، أولا لا نقول بالانتقال، لأن كلمة الانتقال هذه لم تأتي في الكتاب والسنة، ولم يصف الله بالانتقال ولا غيره، ولكن وصف نفسه بالاستواء، وصف نفسه بالمجيء، فنؤمن بما وصف نفسه سبحانه وتعالى. والمجيء له معنى معلوم في اللغة، لكن كيفيته عند الله تبارك وتعالى نقول بها، والاستواء معلوم باللغة، لكن كيفيته لا، لا ليست معلومة لنا، لأن ذات الله غير معلوم. فهذا خلط لأمور من الحق والباطل. وكلام بأنه لم يعرف الله من قال كذا، هذا كلام ليس بصحيح. كيف لم يعرف الله؟ عرفوه ولكنهم شبهوه بمخلوقاته، نسبوا إليه يعني صفات النقص، تعالى الله عن ذلك، نسبوا له الولد الشريف الصاحب، ولا يقال لمن فعل هذا أنه لم يعرف الله، عرفوه ولكن يعني لم يقدروه سبحانه وتعالى حق قدره. أو وصفه مما يليق به، وصفه مما لا يليق به، ما لا يليق به. طبعا الذي وصفه مما لا يليق به هذا الحرف في صفات الله، لكن من وصفه بما وصف به نفسه فالله لا يصف نفسه بصفة لا تليق به، لأنهم جعلوا وصف الله بالكلام والمجيء والاستواء والغضب والرضا، أن هذه أمور كلها لا تليق بالله، ما وصف نفسه بهذا، وهي صفات مدح وليس صفات ذم. نعم. أو أضاف إليه الشريك والمعارض في خلقه. نعم. من المجوس والوثنية أو الثنوية. لا بس يعني الجمع بين المجوس والثنوية وبين اليهود والنصارى والمشركين الذين يؤمنون بالله، هذا جمع خلط. المجوس والثنوية لا يؤمنون بالله، الله خلص الأرض، وإنما يقول لهذا العالم إلهين، والإلهين الذين يقولون بهم إله الخير وإله الشر غير الله تبارك وتعالى، فهم لا يؤمنون بالله يعني الذي وصف نفسه في كتبه المنزلة. مشرك العرب غير الوثنية غير المجوس، مشرك العرب كانوا يؤمنون بالله الله الذي كانت هذه الأوصاف هما يعني ما منقول إليهم من الرسل من إسماعيل عليه السلام، فقد تورث التوحيد، ثم بعد ذلك دخل في عقائدهم ما دخل من الشرك. أول من بدل دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي، وده أدخل لهم الشرك، ثم نسوا الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، لكن كان معرفتهم بالله الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى منزل الكتب. كذلك هذا علم اليهود والنصارى، أما الثنوية والمجوس لا، الله عندهم غير الله عبيد، فالله عندهم ما يسمونه الله إله معبود، عندهم إله لحتوه بعقولهم، في إله موجود يخلق الخير وفي إله خلق الشر وفي صراع بهم. وكذلك آلهة الرومان من مارس إله الحرب ومن كيوبيس إله الحب ومن هذه الآلهة المدعاة، هذه تخيلات عندهم قاموا بها. وكذلك الهنادك وغيرهم عندهم هذا رام، الإله اللي هو رام هذا بشر عمل كذا وصنع كذا، ليس هو الله بقى. يعني كما هو الله عند يعني هذه الأمم التي يعني توارثت يعني هذا الإيمان بالله من الرسل مثل اليهود ومثل النصارى ومثل مشرك العرب تختلف العرب. فهذا خلط بين يعني من يؤمن بالله خالق السماوات والأرض مع شركه، وبين من يعتقد إله ليس هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. فمعبوده الذي عبدوه ليس هو الله، وإنما سموه به، ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. لا تختلف هذا وهذا، المجوس وهذه الأمم التي لم تعرف الله عز وجل كالمجوس والهنادك و آلهة الرومان وغيرهم، هؤلاء إذا عبدوا هذه الآلهة وعبدوا بعل وعبدوا هذا عبدوا إله آخر خلاص. أما اليهود فإنهم يعبدون الله لكن على شرك، ما هو مقبول منهم، يعبدون الله خالص في الأرض، والنصارى يعبدون الله خالص في الأرض لكن نسبوا له الولد، هؤلاء يعبدون الله لكن هذه عبادتهم باطلة بشركهم. فلو قال أنهم ما يعبدون الله، نعم يعبدون الله هو الله فيه، لكن عبادتهم لله تبارك وتعالى باطلة لأنها قامت على شرك وعلى وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، فهذا غير وهذا غير. نعم. فإذا ما عرف الله سبحانه فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها. فقد رأيت معناها لمتقدم أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عامة أهل الطيران عند تنازلهم في هذه المسألة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذا كلام ابن مصعب، هذا كلام خلط، وهو مأخوذ من كلام المتكلمين والذين يعتقدون بأنه مش فقط هؤلاء النصارى واليهود الذين يعرفون الله، بل أهل السنة عندهم يعرفون الله. يدخل في هذا أهل السنة لأنهم يعني يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعني له ذات ولها صفات، وأنه يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأنه يتكلم كما شاء ويأتي. يقول هؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة عندهم لم يعرفوا الله تبارك وتعالى ولا عبدوا. هذا أمر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخيرة: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم. نعم. استدلوا بلفظه من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره. تؤخذ من أموالهم، وقالوا تؤخذ من أموالهم يعني إما أعطاها طائعا فإنها تؤخذ منه يعني رغما عنه. نعم. فهذا هو الحق. نعم. أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف عليه. نعم. أقصد غير رضا. نعم. بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه. نعم. ولكن هل كثرة ذمته ويجزيه ذلك في الباطل فيه؟ في الباطل فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم. يعني إذا أخذت الزكاة منه بغير إرادته، فهل تبرأ ذمته يعني عند الله؟ ويصبح خلاص ما يحاسب عليها، ولا كذلك يعني أخذت منه في الدنيا وبعد ذلك يعني يعاقب في الآخرة كذلك على أنه يعني لم يؤدي الزكاة؟ يقول في هذا وشيء يعني. نعم. بعض الأمر بتتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله ان يقبل خبر الاحاد المقصود في الاعمال او في العمل او الاعراض كل شيء. كيف قال الامام النووي رحمه الله عليه يعني لم يكن اخذا بكل ما قالته يعني الاشاعره والفرق الكلامي، وإن كان يأخذ ببعضها أحيانا. فهذه المسألة أما لا يقول بها، فرى أن يعني أحاديث الآحاد تؤخذ بها من بها في الاعتقاد، وإن كان يأتي أحيانا إلى هذه الأحاديث بأول سيأتي كما سيأتي أنه يأتي إلى بعض الأحاديث التي جاءت الأسماء والصفات ويؤولها بما يوافق أقوال يعني الفرق الكلامية فيها. وهذه مشكلة الذين تأثروا بهذا الفكر الأشعري، الفكر الكلامي، تجد الشخص له يعني وجهان متناقضان، فهو سني سلفي تبع دليل السنة والجماعة ويحكم بيسير في فهم الدين يعني حسب فهم القرآن والسنة، حسب ما جاء في المعنى العربية، وحسب ما بينه النبي، وحسب تفسير الصحابة أو تفسير السلف، يسير في هذا في جانب من الدين. وفي جانب آخر تجد أنه في جانب أسماء والصفات يسير أعتمد العقل وما قالوا هؤلاء، ويتبع الفلاسفة وما قالوا في تأويل الصفات، فتجد له وجهان متناقضان في الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، فتنة كبيرة. نعم. كيف رأيكم أن يقوم بفعل المعارف الأمقال وإياك وكرائم الأموال ولا لا يمكن أن تنازل حتى تنفقون من يدين؟ ما في تناقض في هذا. هذا أمر الإمام المزكي أنه ما يأخذ كرائم الأموال يعني في الزكاة التي هي من حق الإمام أن يأخذها، وأما الإنسان النفسي كشيء من يعني عمل نفسه انه لما ينفق ينبغي ان ينفق يعني مما يحب من المال، وهنا مما يحب لا يشترط ان يكون هو انفق شيء عنده، وإنما مما يحب، يعني من الطيب. شايف كيف؟ أنت البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلا لا لا لا يشترط فيها كل يعني أنفس ما عنده مما يحب أو أعد ما عنده، فإنه لو أنفق كذلك من الأمور التي يحبها كان مثلا طعام هو يأكله هو عنده طيب ويأكله، ليس طعام خبيث وهو تزدريه نفسه ثم يتصدق به، كما قال النبي لا تطعموهم ثم لا تأكلوا، لكن من طعامه ويعطي، من لباسه وينفق، من زرعه، الله يقول ولا تمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فينفق كذلك من وسط يعني هذا الزرع وهذا ما يحب. أما إذا بحث عن أفضل ما يحب وأنفقه هذا أمر عظيم، فهذا أمر عظيم كما فعل أبو طلحة لما قال يا رسول الله أن أحب أموالي إلي بيروح، فهذا أحب أن ينفق أنفس ما عنده. أعظم بستان كان أخ أبو طلحة كما أقول أنس بن مالك هو ربيبه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من نخل، يعني أكثر واحد من الأنصار عنده نخيل أساسي، فجاء النبي وقال له يا رسول الله يعني إن أنفس أو حب مالي إلي بيرحاء، هذه كانت بستان قريب من المسجد وكان فيها ماء عذب طيب، فقال له نعم جعلتها لله، فالنبي قال له بقينا قال وراء فضعها في يعني في الأقرب. نعم.